الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب سنن ابي داود، اللهم انفع به يا رب العالمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في رد الإرجاء. باب في رد الإرجاء. الإرجاء هي طائفة المرجئة، طائفة المرجئة هي ركن من أركان الضلال هي أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أصول أهل البدع الذين افترقوا إلى 73 فرقة هي خمس. أصول أهل البدع خمس: الخوارج، وهم من أضل وأضر الناس على الإسلام، الإسلام الذين يستبيحون أموال المسلمين وأعراض المسلمين ويكفرون أهل الإسلام ويخرجون عليهم، فالخوارج، والذين أيضا يستبحون الخروج على ولاة الأمور ويفسدون في الأرض، ومن أضل الفرق. مقابلهم المرجئة، وهم من أضل خلق الله، بل قد قال بعض العلماء: المرجئة أشد نكاية في الإسلام من الخوارج. هؤلاء الذين يرون بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، الذين يرون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء المرجئة. طبعا سموا المرجئة لأنهم أرجعوا الكلام في عثمان، هذا في الأولين. بعد ذلك اعتلت هذه البدعة، وكان الإرجاء، أصل الإرجاء هو إرجاء العمل. أصل الإرجاء وإرجاء العمل، يرون بأن العمل ليس من الإيمان، يرون أن العمل ليس مع الإيمان، وهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. لذلك أيضا قالوا بأن الله أرجع تعذيبهم على المعاصي، أرجع تعذيبهم على المعاصي، وهذا من ضلالهم ومن ضلالاتهم. وأيضا من هؤلاء الروافض، هؤلاء يعني أسوأ الفرق على الإطلاق، الروافض أضل وأضر الفرق المبتدعة على أهل الإسلام وعلى الإسلام، بل هم يبينون الإسلام، الإسلام في جانب والروافض في جانب آخر. والرابع الجهمية، والخامس هو المنحرفة المتصوفة. لأن التصوف طبعا نوعان، كما نقول في أي، حتى أهل السنة والجماعة، الغلو والجفو. فالذين يقولون بأن الله في كل مكان، والذين يرون بأن الأولياء لهم قوة يحيون الموتى، كما قال قائلهم بأن الله أعطى للولي القوة لإحياء الجنين في بطن أمه. صاحب الحقيقة هذا قال ذلك، وهذا كلام يعني ليس باطلا فقط، هذه اعتقادات، هذا انحراف فكري وعقدي، فهذه أيضا من أصول البدع، أو قل الكلام على المعتزلة والجهمية، المعتزلة والجهمية. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد. حماد وحماد بن سلمة النبيل رفيع القدر، كما قال علماؤنا: من رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، على الإسلام. حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم. قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح الإمام المحدث أبو يزيد المدني، وثقه العجلي، وقال النسائي لا بأس به، قال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج به، حقه وثقة لكنه له أوهام. ولذلك نعم تفضل. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار والمحدث الحجة أبو عبد الرحمن العدوي العمري، سمع من ابن عمر، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان، أبو صالح الزيات، صحيح، أو السمان، أبو صالح ذكوان بن السمان. عن أبي صالح عمن؟ عن ابن مسعود، ما هو، عن ابي صالح، ابو صالح الزيات او السمان ذكوان الثقه الثبت الامين. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الامين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون، افضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه العظم عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. نقف عند هذا، نقف، هذا حديث ممتلئ، هذا الحديث، نقف عند هذا الحديث. هو يقول يعني هنا الرد على الإرجاء بهذا الحديث، الرد على الإرجاء بهذا الحديث، وطبعا وجه الرد على المرجاء، المرجاء قالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، لذلك كان يقول ابن المبارك من قال الأعمال من الإيمان وأنها تؤثر سلبا وإيجابا يزيد الإيمان وينقص، فقد من قال الأعمال من الإيمان وقال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. طبعا هذه المسألة فيها أيضا نظر، لابد من اكتمال لهذا الباب حتى يعلم بأن الأعمال من الإيمان ليست كمالا. يعني عندنا أقوال ثلاثة زلت فيها الأقدام وأيضا ضحضت فيها الأفهام، ويعني قد رأينا حتى النبلاء لم يفقهوا هذه المسألة، المسألة هذه على أطراف لها طرفان ووسط. هناك من يقول كل الأعمال شرط في صحة الإيمان، كل الأعمال شرط في صحة الإيمان، وهذا قول الخوارج، يعني من لم يبر والديه فهو كافر، من وجد الأذى على الطريق فلم يمته فهو كافر، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج، وهذا فرقة الضلال الذين يستبيحون الدماء والأموال ويكفرون المسلمين، يقولون كل الأعمال شرط الصحة. والمرجئة على النقيض، والمرجئة يقولون كل الأعمال شرط كمال، وهذا قول المرجئة أيضا، يقولون كل الأعمال شرط كمال، وهذا ليس إلا قول المرجئة، هو يعني قل تحديث لقول المرجئة، تحديث لقول المرجئة. وهذا الذي قاله، قالوا من؟ قال الشافعي، والشافعي ينقل الإجماع، أن الثوري ينقل الإجماع، ابن عيينة ينقل الإجماع، البخاري ينقل الإجماع أن العمل من الإيمان، وأنه لا يصح الإيمان من غير العمل، كما قال الثوري هو عمل، هو قال الثوري وعمل ونية وسنة، قال أرجو واحد من أثاث إلا بالآخر. ولذلك الشافعي قال أجمع من نعلم من أهل العلم أن الإيمان عمل ونية، لا يجزي واحد بغير الآخر. ولذلك الإمام البخاري قال كتبت عن ألف عالم يقولون بذلك. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فلا يجزي قول بالعمل ولا عمل بلا نية، خلاص لله جل في علاه. الغرض المقصود بأن المرجئة يقولون كل الأعمال ليست شرط كمال، هذا قول المرجئة. وقول أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون بأن من الأعمال ما هو شرط صحة، ومن الأعمال ما هو شرط كمال، كالصلاة اللي الخلاف فيها عريض، هذا الصلاة شرط صحة، جنس العمل الذي يتكلمون فيه هم لا يفقهونه هو الأركان الخمسة أو الأركان بعد الشهادتين، فمن ترك الأركان كلية كيف يكون مسلما، كما قال ابن تيمية في الفتاوى نصا، قال من زعم بأن الله خلقه وما خلقه إلا للعبادة للصلاة والصوم وللحج فلم يسجد لله سجدة في طيلة عمره حتى مات، ولم يتصدق بدرهم، ولم يطف مرة بالبيت، ولم يصم يوما لله جل وعلا، كيف يكون مسلما؟ كذب فعله زعمه. فالحاصل في هذا الباب بأنه الكلام على الرد على المرجئة أنه كأنه قال وهذا العمل من الإيمان بالتنصيص من النبي العدنان، أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، وذكر منها القول، وذكر منها العمل، وذكر منها الاعتقاد، عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله قوله باللسان، قال وأدناها إماطة الأذى، هذا عمل بالأركان، قال والحياء شعبة الإيمان وأصله القلب، حياء أصله القلب، فجعل المسألة دائرة على الثلاث، فرد على فهذا باب الرد، هذا المغزى من الحديث في الرد على المرجئة، الرد على الإرجاء في قول الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، الروايات جاءت بضع وسبعون شعبة، وجاءت بضع وستون شعبة، وجاءت على الشك في حديث أبي هريرة بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فهناك من قال بأن المفهوم غير مراد ورجح بضع وسبعون شعبة، هناك كابن صلاح من رجح بالأقل كالحليمي وغير الحليمي، وابن صلاح قال اليقين على ما البناء على الأقل، فرجح رواية بضع وستون شعبة، والصحيح الراجح أنه العدد هنا غير مراد، المفهوم هنا غير مراد، مفهوم العدد هنا غير مراد، مفهوم العدد غير مراد، فيكون الكلام على 74 شعبة الإيمان، والإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح هو التصديق المقترن بالإذعان والقبول والانقياد. والإيمان قد يذكر يعني يأتي يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، وهذا فصلته كثيرا أعيده مع التكرار الاستقرار. أقول بأنه يعني إذا تعدى بنفسه يكون بمعنى الأمن والأمان، وهذا حق. الإيمان يصل بالمرء إلى الأمان والأمن في الدنيا وفي الآخرة، أمان القلب في الدنيا وأمان البدن والقلب في الآخرة. قول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بلغوا الأمان في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة من الإيمان تصل بالأمر إلى بالمرء إلى الأمان، يعني كما قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا المؤمن. ففيها الإيمان، الإيمان وصل بالإنسان إلى الأمان، كما قال الله جل في علاه: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. وأما إذا تعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق، إذا تعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق. تقول: آمنت بالله، آمنت برسول الله، صدقت بوجود الله، بربوبية الله، بإلهية الله، صدقت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. تصديق. ويتعدى باللام، ويكون المعنى في التعدي باللام بمعنى الانقياد. ولذلك قلنا إذا تكلمنا اصطلاحا عن الإيمان هو التصديق المقترن بالانقياد والاستسلام. قال: فآمن له لوط. فآمن له لوط. والإيمان بالتعدي بالله معناها الانقياد التام. لذلك قلنا هناك تلازم بين التعدي بالباء والتعدي باللام. فمن كان صادقا في التعدي بالباء لازم أن يظهر عليه التعدي باللام. والمعنى: لو صدق لانقاد، لو صدق لانقاد. وهذا تعريفه جيدا في الضرب المثل في القرآن في سورة الأعراف وسورة الشعراء في الكلام على سحرة يوسف. قال: آمنتم به قبل أن أذن لكم. آمنتم على موسى عليه السلام سحرة فرعون. نعم، آمنوا بموسى. قال: آمنتم به، آمنتم به. ثم قال في السورة الأخرى، قال إيش؟ آمنتم له. وهو الحق أنهم لما رأوا العصا قد انقلبت حقيقة إلى حية صدقوا. فلما صدقوا ماذا فعلوا؟ التصديق، لابد تصديق القلب لابد أن يكون له محرك في الجوارح، عشان ما أحد يقول أن هناك تصديق في القلب ليس له محرك في الجوارح، قط هذا غير موجود. صدق بالقلب فانقاد فسجد، صدق بالقلب فانقاد فسجد. لذلك قال: آمنتم له. عندما قالوا، قال الله تعالى: خروا سجدا. قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فظهر هنا الانقياد بعد التصديق، ظهر الانقياد بعد التصديق. عبد الله بن أحمد سعيد جاي كان يقول أن المرجئة أنهم يهود القبلة. والله يا حاتم جزاك الله خيرا. والله نعم، المرجئة هم يهود القبلة. هل يمكن أن نقول أن جنس العمل هو الركن وشرط الصحة، بمعنى أن تارك جنس العمل كافر؟ هو طبعا، ولابد أن يظهر جزية الجنة يا سكينة، لابد أن يظهر بمعنى جنس العمل. ما معنى جنس العمل؟ لا يعرفون كيف تفسير جنس العمل. جنس العمل هو الأركان الخمسة على التغليب، طبعا أركان الأربعة: الصلاة والصيام والحج، هذا هو جنس العمل، اللي هي الأركان، أركان الدين، أركان الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به. لكنهم يحسبون أن جنس العمل كالسلام، كالابتسامة في وجه أخيك، كالصدقة، كبر الوالدين، هذا عدم علم، هذا عدم فقه. جنس العمل الصحيح فيه هو الأركان الخمسة، هو أركان الدين، من الصلاة والصيام والحج لما استطاع عليه سبيله، والزكاة طبعا. لذلك قال سلم: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو قال أفضلها قول لا إله إلا الله. وهنا يحكم بالإسلام إذا تلفظ بلا إله إلا الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن استطاع التلفظ فلما تلفظ بها لا يكتب إسلامه. ولا يحسب من المسلمين، لقول القول الله الذي فعلها قولوا آمنا، قل آمنت بالله ثم استقم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هو دخول الإسلام بها، طبعا لا ينتفع بها إلا أن يأتي، لا ينتفع بها في الآخرة إلا أن يأتي بشروطها وأركانها. لا إله إلا الله لها أركان، الولاء والبراء والنفي والإثبات. ولا إله إلا الله معناها يعني قال أهل البدع لا إله إلا الله معناها لا رب لا قادر على الاختراع لا صانع إلا الله. تعلمون قول من هذا؟ قول الأشاعرة. هذا قول باطل جدا. والصحيح أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما وتبجيلا وتوقيرا. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولو كانت المسألة تدور على الاختراع وعلى قدرة الخلق لكان أهل مكة من أعظم الناس إيمانا، لكنهم ما نازعوا وما قتلوا وما حاربوا إلا على الإلهية. عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، لكن هم أنفسهم لما قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وفي الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. فهذه دلالة واضحة جدا أنهم يقرون بربوبية الله جل في علاه. فيبقى إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع صاحبها في الآخرة إلا بشروطها وأركانها كما قلنا بالمحبة واليقين والإخلاص والصدق، كل ذلك لابد أن يتوفر. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال وأيضا في قول الله جل في علاه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سلام ألم يقل ألم تعلموا أن في مالك بن الدخشم لما قالوا هو منافق لا نراه إلا مع المنافقين، فقال سلام ألا تراه أنه قال لا إله إلا الله خالصا يعني مخلصا خالصا من قلبه، فالإخلاص والعلم واليقين كما بينا قبل ذلك تفصيلا. فقول لا إله أفضلها لا إله إلا الله يعني أعلاها لا إله إلا الله. ولا بد أن ترى وتعلم بأن الشعب هذه الشعب لا إله إلا الله هي الأصل، والشعب هناك شعب قريبة منها وهناك شعب بعيدة عنها. فكلما كانت الشعب أقرب ما تكون للا إله إلا الله كلما كانت أعمق في التأثير سلبا أو إيجابا كالصلاة. فلو قلت أن شجرة الإيمان أصلها لا إله إلا الله فهنا في الجزء نفسه تكون الصلاة، فمن تركها زعزعت أصل الإيمان في هذا عند الحنابلة وعند غيرهم في الخلاف المشهور في مسألة تارك الصلاة، فهي أقرب ما تكون إلى لا إله إلا الله. وأيضا أقرب ما يكون الزكاة الصوم الحج، هذه الأركان أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام. لذلك لما يقول السلام بني الإسلام على خمس، لو هدمت الخمس كيف يكون إسلام؟ يبقى لك العمود وهدمت الأربع، لا يمكن أن يستقيم البيت بحال من الأحوال، لن يقام البيت لن يقام بهذا الهدم. لذلك لا إله إلا الله هي أعلى الشعب، ومنها شعب قريبة فتؤثر سلبا وإيجابا زعزعة في الأصل، ومنها شعب بعيدة لا تؤثر في الأصل لكن تؤثر في الكمال، سواء الكمال الواجب أو الكمال المستحب. منها إماطة الأذى، إماطة الأذى تؤثر في الكمال لا في الأصل، لكن أي كمال؟ في كمال الواجب ليس في كمال المستحب. ولو مر زيد على عمرو فلم يحيي فلم يسلم، مع أن النبي قال حق المسلم على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على الجالس سنة. لو مشى زيد على مجموعة فيها عمرو وأحمد والسيد وخالد ولم يسلم، هذا نقص، لا نقص في الكمال. لكن أي كمال؟ كمال واجب ولا كمال مستحب؟ كمال مستحب. في الكمال المستحب ابتداء السلام مستحب ليس واجبا، فيكون هنا لما انخرم عنده نقص في الكمال المستحب لا في الكمال الواجب، لكن ترك إماتة الأذى يكفر عند الخوارج. ترك الصلاة والصيام والحج والصلاة وكل الأركان إلا أنه لا إله إلا الله قالها، إيمانه كإيمان جبريل عند من؟ عند المرجئة. شوف طرفي نقيض، إماتة الأذى يتركها يكفر عند هؤلاء الضلال، ويترك الصلاة والصيام ويترك كل شيء، فقط قال مكتوب في البطاقة مسلم قال لا إله إلا الله، قالت المرجئة إيمانه كإيمان جبريل، ضلال من الناحيتين. والمرجئة في هذه الحال أضل من الخوارج في هذا الباب. الغرض المقصود هما على على على على هلكة، هما على شفيري هلكة في هذا الباب. أهل السنة الجماعة قالوا لا، قلنا لا إله إلا الله يا الأصل، فكلما قرب منه وما قرب، والقاعدة العلمية عند القاعدة الأصلية عند العلماء ما قرب شيء أخذ حكمه، ما قرب شيء أخذ حكم. أقرب شيء لا إله إلا الله إيش؟ الصلاة أخذ حكمها. إذن الزعزعة فيها زعزعة في التأصيل، والحج كذلك، والصوم كذلك، والزكاة كذلك. لكن صلة الأرحام، صلة الأرحام واجبة مستحبة، واجبة لو لم يصل رحمه، كما قال سلم لا يدخل الجنة قاطع لو لم يصل رحمه. قلنا هذا أثر في كمال إيش؟ كمال إيمان الواجب، وهو قريب قريب لكن ليس كقرب الصلاة، أثر في كمال الإيمان الواجب. فهناك ما يقرب من لا إله إلا الله فيؤثر في الأصل، وهذا هو الأركان الخمسة أو الأركان الأربعة تغليبا، طبعا الخمسة تغليبا. وهناك ما يؤثر في كمال الواجب الذي له تأثير بسيط في الأصل، لها كل الواجبات التي هي على مراتب جاء الشرع بها، كصلة الأرحام، كأيضا كرد السلام، أيضا كتغسيل الميت، كالصلاة عليه لأنها فرض كفاية أيضا. فكل ذلك يكون من الكمالات الواجبة. هناك عندنا أصل وعندنا مكمل، والمكمل مكمل واجب ومكمل مستحب. الكمال الوارب يؤثر سلبا في الإيمان، والكمال المستحب لا يؤثر سلبا لكنه يقلل من درجات من علو الدرجات. لذلك قال أعلاها لا إله إلا الله، وكلما ما قارب لا إله إلا الله أخذ حكمه، كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالزكاة. قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى من الوجوب واجب، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق أن ترى بأن رجلا عاث في الأرض فسادا فوجد شوكا في طريقه فقال هذا يؤذي الناس فنحاه، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. إماطة الأذى لها ما لها من الخير العظيم، إذ لا ضرر ولا ضرار. وانظر شوف الشرع الحنيف ينظر إلى عموم الأمة، كل ما من أزال شيئا يضر بعموم الناس فإن الأجر فيه يعم. ولذلك شكر الله له فغفر له. من أفضل الطاعات إماطة الأذى عن الطريق، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. اللفت هنا في هذا الحديث أنه جمع لك بين الثلاث، القول والعمل والاعتقاد، القول والعمل، لأنه يعني أتى بعمل من أعمال القلوب. وطبعا أعمال القلوب هذه لابد أن ترى لها ترى لها في الواقع ظاهرا. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. في قوله الحياء، الحياء كما قال العلماء الحياء خلق جميل يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي ويمنع من التقصير في حق الرب الجليل، يمنع في التقصير في حق الرب الجليل. هذا الحياء، والحق بأن الحياء من أفضل أعمال القلوب. والحياء كما قال علماؤنا صفة من صفات الله جل في علاه، صفة من صفات الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه. فحياء الله جل في علاه ثبت بالكتاب والسنة، أجمع أهل السنة بالكتاب، كما قال الله جل في علاه والله لا يستحي من الحق، وأيضا قال الله جل في علاه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والتصريح فيها لا مفهوم مخالفة، إن الله حي كريم فوصفه بالحياء. وحياء ربنا حياء جود وكرم، حياء جود وكرم، وحياء مغفرة سبحانه جل في علاه. حياء الجود والكرم في قوله إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه داعيا يعني راجيا فيردهما خائبتين، وفي الرواية قال يردهما صفرا. لذلك نقول اطمع في كرم الحياء في في في في حياء الله جل في علاه، لابد أن ترفع يديك وتعلم أنه لن يردك خائبا بحال من الأحوال، عليك فقط بإحسان الظن بربك جل في علاه وأن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة تأتيك الإجابة. لذلك قال عطاء إذا ألهمك الدعاء فقد أراد لك العطاء، إذا ألهمك الضعف غلاظك أعطى، لأنه لا يردك بحال. حيي كريم سبحانه وتعالى فعلا، والذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هو الذي قال سبحانه وتعالى فعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وحياة مغفرة، وهذا ورد في أحاديث لم تصح، إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، هذا حديث لم تصح لكن المعنى صحيح، قد أعذر الله إلى هؤلاء. ومن حياء الله جل في علاه أنه يرخي على عبده كنفه يوم القيامة فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، إني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها وأغفرها لك. والحياء أيضا صفة أو خلق للملائكة، الحياء خلق للملائكة، من صفات الملائكة الحياء. والدلالة على حياء الملائكة أن سلم قال لعائشة رضي الله عنها أرضاه أو قال قال ما أتاني جبريل في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة حياء. وجبريل عليه السلام أيضا قال أن سلم على أستحي من رجل عن عثمان رضي الله عنه أرضاه، تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، فوسم الملائكة بالحياء. والحياء صفة من صفات الأنبياء، وذلك ترى أجلاها في صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويستحي، وقالوا كانوا يصفون حياء النبي صلى الله عليه وسلم كانه أشد حياء من العذراء في خدرها. ولما جاءته المرأة تسأله عن الطهر بأنه انقطع دمها قال إذا إن انقطع الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطهري ثم اغتسلي، قالت وكيف أتطهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. فقالت عائشة اشتد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، فقالت فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة يعني فيها مسك ثم اغتسلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة ابن الزبير قالت وتزوجت بعد ابن الزبير وإن معك هدوء الثوب، تقطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال خالد من أبي بن العاص قال أتسمع ما يقال في حضرة النبي يا أبا بكر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الحياء صفة من صفات الأنبياء، موسى عليه السلام كما قال السلام إن موسى كان رجلا حيا فكان بنو إسرائيل يغتسلون عورة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، ففي ذات مرة خلع ثيابه ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فأخذ الحجر ثوبه وجرى به، فجرى خلفه موسى يضربه بالحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، قال يسمع له أنين كما قال أبو هريرة كان الحجر يسمع له أنين، كان يسمع له أنين، حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام فقال والله ما به من بأس والله ما به. وكان هذا من حكمة الله جل في علاه كما قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والحياء صفة من صفات الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان وغير عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الحياء نعمة الإيمان، الحياء نعمة الإيمان، وهذا الحياء في موطنه ممدوح وفي موطنه يعلو المرء به، وإن وضع الحياء في غير موضعه فهو مذموم، إن وضع الحياء في غير موضعه فهو مذموم. فالحياء في طلب العلم وفي السؤال مذموم وليس ممدوحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، الحياء يمنع من الذي يمنع من العلم، فهذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. شوف الرجل في الثلاثة نفر، الرجل في ثلاثة نفر الذي قال فينا السلام فاستحيا، استحيا والحياء يمنعه من العلم، كان في المؤخرة واستحيا أن يرى أن يراه جاء متأخرا فجلس في المؤخرة، لكنه لم يضيع الدرس، لم يضيع المجلس، سامع نصير؟ لأنه ضيع الدرس، يعني لأن أنت أصلا ما أدري، وطبعا أنت مش الحياء اللي منعك أصالة، ده أنت مقابل الحياء والذي منعك، صح ولا لا؟ غفر الله لي ولك، أمين رب العالمين. فالحياء ما منعه من العلم، جلس في المؤخرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاستحيا الله منه. فإن منع الحياء من العلم فهو مذموم، وإن منع الحياء من قول الحق فهو مذموم. قال الله تعالى في علاه إن الله لا يستحي من الحق. شوف حاتم بسرعة قال لي ومصير عمل إيه، تقاعس عن الدروس يا حاتم، تأخر عنها، فماذا نفعل معه وهو بين يديه الآن ويقول هناك مشاكل شغلتني، قلت الذي قدر عليك المشاكل ارجع له يحلها لك. لابد يفقه. هو بيتعلم ليه؟ مش عشان يتفقه. الغرض المقصود لو الحياء منع من قول الحق ايضا يكون مذموما. والحياء بين الرجل وامرأته يعني هذا ليس بحياء ولا يمكن ان يكون حياء. هذه خيبة بالتصريح لا بالتلميح. نعم الحياء بينه وبين يعني امرأتي هذه ليس حياء. هذا جهل مركب. فلا بد للرجل ان يكون مع امرأتي على خير حال يكتفي بها وتكتفي به. هذا بالنسبه للكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبه من شعب الايمان. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على رجل يعذ اخاه في الحياء قال دعه فان الحياء من الايمان. نكتفي بهذا القدر. وقد وسعت انا في شعب الايمان شرح شعب الايمان وسعت الشرح في هذا الحديث اكثر من ذلك، لكن الحمد لله نحن مع اصوله لاننا بنمر على الكتب السته حتى نقف على اصول المسائل ولا نبخس الحق. الفوائد المستنبطه: الايمان حقيقه مركبه، ردا على الخوارج وعلى المرجئه. الايمان حقيقه مركبه، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: وإماطة الأذى عن الطريق. الفائدة الثالثة: أصل الأعمال أعمال القلوب. لأن الحياء هنا أعمال القلوب يبعث على كل الفعل كل جميل وترك كل قبيح. لو في أسئلة تفضلوا ثم نعود. بدل وسع من كمال الإيمان، ممتاز، جيد حاتم، صحيح. استفراغ الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع. نعم. تقول السائلة: كيف نحافظ على كمال الإيمان؟ المحافظة على كمال الإيمان بالثبات على المستحبات بعد الفرائض، لأن هذا يجعل المرء يرتقي إلى درجة المحبوبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال العلماء: لا ينزل من هذه الدرجة، لا ينزل من هذه الدرجة. وإن تعدى وتجاوز وعصى، قلنا يلهم التوبة، يلهم التوبة وسرعة الفيئة، يلهم التوبة وسرعة الفيئة، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.